بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآية الكريمة. يطلب الأخ تفسير هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات الواردة في إثبات توحيد الله عز وجل والشهادة بأنه سبحانه هو المعبود بالحق. يبين فيها جل وعلا أنه شهيد بنفسه، وهو أعظم شاهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فشهد في هذه الآية، آية آل عمران، أنه سبحانه لا إله إلا هو. المعنى لا إله حق سواه. الآلهة كثيرة يعبدها المشركون من أصنام وجن وملائكة وأشجار وغير ذلك، لكن كلها باطلة، كلها آلهة باطلة. ولله الحق، هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وشهد بذلك أيضا الملائكة الكرام، وهم من أدل الشهود. وشهد بذلك أيضا أولو العلم الذين عرفوا الحق ودانوا به، وهم أولو العلم بالقرآن والسنة، يشهدون أيضا لله بالوحدانية. وهذه الآية فيها منقبة عظيمة للملائكة ولأولي العلم، وأن الله استشهدهم على وحدانيته، لأنهم يعلمون ذلك وهم عدول. فملائكة من خير عباد الله، لا يسبقون كما قال الله جل وعلا: هم من خشيته مشفقون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يشهدون لربهم بأنه الإله الحق سبحانه وتعالى، منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم. وهكذا أولو العلم من سابق الزمان وآجل الزمان، من عهد آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الرسل والعلماء إلى يومنا هذا، وإلى أن يقبل الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان. كل العلماء الذين عرفوا الحق ودرسوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يشهدون بأنه سبحانه هو الإله الحق، وهم خلفاء الرسل. فالرسل هم أئمة العلماء، والأنبياء هم أئمة العلماء، وأتباعهم من أهل العلم يشهدون بهذا، يعني علماء السنة، علماء الحق الذين تفقهوا في دين الله وعرفوا ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يشهدون أن الله سبحانه هو الإله الحق، وأنه المستحق العبادة، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي أشهر كتب التفسير التي تنصحون المسلم بالرجوع إليها والتزود منها؟ أشهر كتب التفسير وأحسنها تفسير من جليل رحمه الله، تفسير عظيم مفيد، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذه كتب أشهر التفاسير. وكذلك البغوي رحمه الله، تفسير عظيم، تفسيره تفسير عظيم، فنوصي بها كثيرا، فإنها من الكتب العظيمة المعتنية بالكتاب والسنة. وهناك كتب أخرى مفيدة من تفسير الشوكاني، تفسير الشيخ صديق، وتفاسير أخرى، لكن هذه الكتب الأولى هي الإمام في هذا المقام، تفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن أبي حاتم والبغوي وابن كثير، هذه الكتب لها الأهمية والتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. وكل يخطئ ويصيب، ما أحد معصوم، قد يقع في بعضها شيء من الخطأ والغلط، ولكن المعول على الأدلة الشرعية، ليس ابن جرير ولا ابن كثير ولا البغوي ولا ابن أبي هاتم ولا غيرهم، ليس واحد معصوما من الخطأ، لكن على طالب العلم وعلى من يراجع كتب التفسير يعتني بالأدلة الشرعية، وإذا أشكل عليه شيء يعرض ذلك على القرآن العظيم والسنة المطهرة الصحيحة، أو يسأل أهل العلم، كان ما عنده علم يسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة من علماء السنة يسألهم عما أشكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أختنا نون زاي حا ميم تقول: سماحة الشيخ، إذا صلى المرء فرضين ثم اكتشف أن ملابسه بها نجاسة وهو لا يعلم بها، هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ الصواب أنه لا يعيد، لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان ناسا أو جاهلا فصلاته صحيحة. ومن أدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيها قدر، فأخبره جبرائيل أن بها قدر، أن بهما قدرا، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة. ومن أدلة ذلك قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله قال قد فعلت. ومن كتب التفسير مهمة كما تقدم تفسير أيضا الشنقيطي رحمه الله، الشيخ أحمد بن الشنقيطي أيضا هو من التفاسير المهمة وقد اعتنى به رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أختنا السائلة تسأل وتقول: سماحة الشيخ، من قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وقال سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه، هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو، يعني واجب أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والواجب يقول في الركوع في السجود سبحان ربي الأعلى، فإذا سهى يسجد للسهو. إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى في الركوع ساهيا فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا كان سهرها معه يسبب في تركه لصلاة الفجر؟ هل يجوز للمرأة أن تمنعه من نفسها؟ عليها أن تنصحه وأن تحل المشكلة بالكلام الطيب حتى يزول المحذور، إما بتأجيل حاجته إليها بعد الفجر أو بتقديم ذلك في أول الليل حتى لا يكون ذلك سبب للسحر وإضاعة صلاة الفجر. تحل المشكلة بكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالامتناع، تعالج الموضوع حتى يحصل المطلوب من دون إضاعة صلاة الفجر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف كما في الحديث، فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟ الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز أنها تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنة، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله. نعم. سماحة الشيخ، إذا لم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت، هل عليها شيء؟ عليها أن ترجع، إذا سافرت عليها أن يمتنع زوج من كان لها زوج، وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار. هذا سائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشرقية يقول: سماحة الشيخ، يذكر في أنه في 31 من العمر يقول: كنت لا أصلي ولا أصوم إلا القليل، وكنت لا أبالي في ارتكاب الآثام قبل 8 سنين، وقد من الله علي عز وجل بالتوبة والاستقامة، أحمد الله على ذلك، فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي ماذا أعمل بالصوم الذي لم أصم، ولا أدري عدد الشهور والأيام، وهل يلزمني إعادة الصلوات، وهل علي الحج؟ التوبة تكفي والحمد لله. الحمد لله. التوبة تكفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب ما ذنب كمن لا ذنب له. وهذا هو معنى قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية الكريمة في التائبين، وأن من تاب إلى الله من شركه وكفره تاب الله عليه، وهكذا من جميع المعاصي. هل ليس عليك يا أخي قضاء للصلاة الفائتة التي تركتها ولا للصوم؟ الحمد لله قد عفى الله عن ذلك بتوبتك، وعليك بالجد والاجتهاد بطاعة ربك والإكثار من عمل الصالح. والله يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل من السودان يقول يذكر بأنه يعمل في البرية راعي للأغنام، والبرد في الشتاء وخاصة في الصحراء قارس. يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة وأقرأ من المصحف بالتيمم رغم وجود الماء معي؟ يلزمك أن توضأ بالماء، وإذا دعت الحاجة إلى تسخين استخنه بالنار، فإذا لم يوجد النار والماء شديد يضرك استعماله ولا تستطيع تعمل، صاب التعمل والفرض والنفل واقرأ من المصحف. أما إذا كنت تستطيع تسخينه أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك، فلا بد من استعمال الماء إما بالتسخين وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك. جزاكم الله خيرا. في ثالث أسئلة هذا السائل يقول: بحكم طلب العيش فقد تشتتت الأسر وأصبح من الصعب أن نصل أرحامنا، هل في ذلك إثم علينا فضيلة الشيخ رغم تباعد المسافات؟ عليك أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله إلا وسعها. اصل رحمك بما تستطيع، إذا كانوا فقراء وأنت قادر تواسيهم من مالك ولو بالمراسلة وترسل لهم ما تيسر من المال، وإذا كانوا أغنياء ولو بالمكاتبة أو بالهاتف: كيف حالكم كيف أنتم، من باب السلام واطمئنان عن صحتهم، ويكفي هذا والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ من السودان: هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل التي وهبها جدي تقربا للسيد أو الولي؟ أعيد. يقول: هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل مثلا وقد وهبها جدي تقربا للسيد أو الولي الصالح؟ إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات أو بيت على ضريح فلان يبنى من عليه أو ينفق من على تطييب المحل أو البناء عليه أو تجصيصه أو ما أشبه ذلك، فالوقف باطل. هذا الوقف باطل ويكون لورثة، يكون وقفا باطلا ويكون لورثة ولا يلتبس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون الأوقاف على وجه الشرعي، فالوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلا. أحسن الله إليكم. يطلب من سماحتكم جزاكم الله خيرا يقول: أن ترشدوني إلى بعض الكتب التي تنهى عن البدع والحلف بالأولياء، وهل هناك بدع حسنة؟ نعم، نرشد إلى كتاب فتح المجيد وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والبدع والنهي عنها للشيخ ابن والله رحمه الله، والاعتصام للشاطبي رحمه الله، كل هذه فيها تحريم من البدع. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، ما أحدث الناس في الدين من عبادة لم يشرعها الله اجتنبها واحذرها، ولكن تستعين بالكتب التي ذكرنا أو غيرها من الكتب المعروفة في بيان السنة وبيان البدعة. وإذا أشكل عليك تسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن يتعرفهم أنهم من أهل السنة وأنهم ممن يعتني بكتاب والسنة ويدعو إلى سيرة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، تسأل عما أشكل عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله محمد محمود مقيم بجدة يقول: سماحة الشيخ، عندما كنت في صلاة الجمعة قال الإمام: يجب على المأموم إذا قرأ الإمام أن ينصت لقراءته وحتى وإن لم يقرأ الفاتحة، وبالفعل صليت عدة صلوات ليست بالكثيرة وذلك بدون قراءة الفاتحة، وبالذات عندما لا يعطي الإمام فرصة ويقرأ مباشرة بعد الفاتحة، فأنصت له، فسألت في الأمر فعرفت بأنه يجب علي أن أقرأ الفاتحة، فهل علي شيء في الصلوات الفائتة التي لم أقرأ فيها الفاتحة؟ اختلف العلماء في هذا. جمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على مأموم، وأن الإمام يتولى أن يقوم بذلك عنه ويكفي. والقول الثاني أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو الصواب. الصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام، يقرأها ثم ينصت، هذا هو الواجب. لكن من تركها جاهلا لأنه أفتاه بعض أهل العلم بأنه يتركها، أو تركها ناسيا، فصلاته صحيحة وليس عليه قضاء، ليس عليك قضاء، لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم. وهكذا لو تركها المأموم ناسيا لا عليه، ليس عليه قضاء. وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع وعند الركوع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة. نعم. السكتة اللطيفة من بعض الأئمة سماحة الشيخ بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة لقراءتها؟ لا لا، على مرضاه، إن سكت لا بأس، وإلا مشكلة يقرأها سواء سكت الإمام أو ما سكت الإمام. نعم. والإمام مخير، إن سكت حسن وإلا مشكلة فلا حرج، لأن الأحاديث التي استكت ليست بواضحة، وليست ليس هناك حاجة صحيحة ولا سكتة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية: هل شرب الدخان في الحج مقصود السكتة يعني بعد الفاتحة؟ نعم، بعد الفاتحة. أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام هذا سنة، يسكت حتى يأتي بالاستفتاح، كان يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي بينه وبين نفسه، ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرا وسرا في السرية. والمأموم كذلك يستفتح أيضا بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يصعي إمامه القراءة، ويقرأ الفاتحة إن كان إمام سكت بعد الفاتحة قرأ فيها، وإن كان مهنة سكت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جمهورية مصر العربية السائل يقول: هل شرب الدخان في الحج والإنسان محرم يفسد في ذلك الحج ولا تقبل؟ شرب الدخان ما يجوز، وفي مضار كثيرة لا يجوز شربه لا في الحج ولا في غيره، يجب تركه، ولكن شربه في الحج أو في العمرة لا يبطل العمرة، لكن نقص في الثواب، والحج صحيح والعمرة صحيح ولو كان يشرب الدخان، لكن الواجب ترك التدخين كما يجب ترك شرب المسكرات والمخدرات. يجب على المؤمن حذر أن يحذر المخدرات والمسكرات والتدخين جميعا، لأن الله حرم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا خرج من الإنسان ريح هل يجب عليه أن يستنجي أم يتوضأ مباشرة؟ الريح لا توجب الاستنجاء، الريح فيها الوضوء الذي هو يسمونه التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل، هذا التمسح هو الوضوء المطلق. إذا كان ريح أو مس الفرج واليد أو نوم ما في استنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط، إذا كان خرج من البول من الذكر أو غائط من الدبر هذا محل الاستنجاء. أما إذا انتقل وضوءه بالريح بالفسو أو الطقاع على ما يقولون، وكذلك بمس المصحف، بمس الفرج، بمس الفرج أو بالنوم المستغرق، كل هذا ما في استنجاء، إنما يتمسح، يعني يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمرض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الراس مع الاذنين وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء اذا اطلق الوضوء. نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. يقول السائل من جمهوريه مصر العربيه: انا والحمد لله قبل ما انام اصلي 4 ركعات قيام الليل، وبعدها اصلي 2 ركعتين شفع وواحده ووتر، فهل في هذا شيء غير مشروع، وبالأخص بالنسبة لركعة الوتر؟ لأنه عندنا في بلدنا أكثر الناس يصلون صلاة الوتر 1 ركعة، أفيدونا سماحة الشيخ؟ الأمر في هذا واسع، إن صليت في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كله طيب، النبي على هذا كله صلى، أو ترى في أول الليل أو ترى في وسطه أو ترى في آخره، واستقر وتره بالسحر عليه الصلاة والسلام. ولك أن توتر بثلاث أو بواحدة أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، لكن تسلم من كل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هي اثنتين اثنتين، فإذا أوترت بواحدة مفردة كان هذا هو الأفضل، وإن سرقت ثلاثا جميعا ولم تجلس إلا في الثالثة فلا بأس، ولكن الوتر بواحدة أفضل. صلي كل اثنتين على حدة ثم توتر بواحدة، سواء في وسط الليل أو في آخره أو في أوله، وإن صليت بعض التهجد في أوله وبعض التهجد في آخره كلهم حسن ولا بأس به والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل يقول بأنه سمع بأن أغلب عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قبرها، فهل هذا الكلام صحيح سماحة الشيخ؟ هذا السؤال يقول بأنه سمع بأن أغلب عذاب أمة محمد في قبرها، فهل هذا الكلام صحيح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما، أحدهما كان لا يستنزه من البول، يعني لا يتنزه من البول، فالواجب على المسلم والمسلم الحذر من البول والتنزه منه، فإذا استنجى من البول يعتني، وإذا أصاب فخذه شيء أو ثوبه غسله، هذا هو الواجب على الرجل والمرأة أن البول يتنزه من البول ويحرص أن لا يصيب ثيابه ولا بدنه شيء. ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر؟ هل يحرم من بيته أو من الطائرة؟ ولو كان في الطائرة ماذا يفعل بالضبط؟ أفيدونا سماحة الشيخ. السنة يحرم من الميقات لا من بيته، يحرم من الميقات. إذا وازن بين الميقات وهو في الطائرة أو في السيارة أو قبله بقليل أحرم. قال اللهم لبك عمره كان عمره، أو اللهم لبك حج إن كان حج، مع النية، مع نية قلب، الحمد نية قلب العمرة والحج، يعني بقلبه ويتلفظ ويقول اللهم لبك حج إن كان حج، أو اللهم لبك عمره إن كان عمره، من الميقات، هذا هو الأفضل. وإن أحرم من بيته فلا بأس، أو من الطريق فلا بأس، لكن خلاف السنة. السنة يحرم من الميقات ويكره يحرم قبل ذلك، لكن لو أحرم قبل ذلك انعقد إحرامه ولزمه. أحسن الله إليكم. متى يقرأ الشخص دعاء الاستخارة في صلاته؟ هل عندما ينتهي من التشهد قبل التسليم، أو أن ذلك من الممكن أن يكون بعد التسليم؟ دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم، يستعمله يصلي ركعتين وبعد السليم يرفع يديه ويدعو ويستخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول: شخص توفي ولم يحج، فحج أولاده عنه، وبعد فترة من الزمن وجدوا الوصية مكتوب عليها أن يحج عنه، فهل تكفي الحجة الأولى الذي قام بها الأولاد، أم يلزمهم أن يحجوا مرة ثانية؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم يحجون حسب الوصية، يحج عن حسب الوصية حجة ثانية، ولو حج أكثر فلا بأس، لكن الوصية اللي أوصى بها ننفذها، لأن الوصية التي أدوها تبرعا منهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج عبد الله الحسن يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في قوله تعالى في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون في قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، فهل هارون أخو مريم وأخو موسى؟ الصواب أن هارون أخو مريم ليس هو هارون أخو موسى، لأن موسى وهارون بينهما وبين زمن مريم مدة طويلة، فهارون هذا اسم لأخي لمريم غير هارون أخي موسى. نعم. ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟ عليها لا تطيع، عليها أن ترتدي أن تحتجب، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فعليها أن تحتجب عن الأجنبي ولو قال لها الزوج لا تحتجبي. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الشخص غير المتوضي له أجر في الاستماع إلى تلاوة القرآن وبين الشخص الذي يقرأ من المصحف وهو متوضي؟ يستمع وإن كان ليس على الوضوء. الممنوع أن يمس المصحف وهو على الوضوء، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب أو يستمع فلا حرج عليه وإن كان ليس على الوضوء، لكن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل ولو من غير المصحف، لا يقرأ حتى يغتسل، وله يستمع وهو جنوب يستمع ويستفيد. أما الإنسان غير الجنوب فله أن يستمع وله أن يقرأ من غير المصحف، أما المصحف فلا يقرأ منه إلا إذا كان طاهرا من الجنابة ومن الحدث جميعا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سحل الحمد الحمودي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل الأفضل أن نصلي بعد صلاة العشاء ركعتين ثم نوتر بواحدة أو نصلي خمسا؟ كل ما زدت فهو أفضل، والأفضل في البيت صليها كلها في البيت، صلي الراتبة اثنتين وتصلي ما تيسر واحدة وتر أو ثلاث أو خمس أو أكثر بعد صلاة بعد راتبة العشاء، وإن أخرتها إلى آخر الليل كان أفضل إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم حاء: سماحة الشيخ، بعض الناس يقولون بأنه لا يجوز أن نجمع صلاة العصر مع أي صلاة، وبعضهم يقول الأفضل ألا نجمعها مع الصلوات الأخرى، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ العصر تجمع مع الظهر في حق المريض والمسافر، العصر تجمع مع الظهر جمع تقديم وجمع تأخير في حق المريض وحق المسافر، لكن لا تجمع العصر مع الجمعة، يوم الجمعة إذا صلى مع الناس الجمعة لا يصلي معها العصر، خلي العصر وقتها، إذا صلى الجمعة مع الناس بر البلد وصلى معهم الجمعة وهو مسافر يصلي العصر في وقتها، وأما في غير الجمعة يجمع العصر مع الظهر لا بأس، إذا كان مريضا يشق عليه عدم الجمع أو مسافر لا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع، هل أقطع التطوع بسلام أو من غير سلام؟ ما يحتاج سلام، تقطع بس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم الصحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام إلا أن كنت في آخرها في السجود أو التحيات كملها لأنها انتهت، أما إذا كان بقى على ركعة اقطعها بالنية ويكفي. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.